كان يراديه. عندي غرفة دي شكرا لك بعد السمير شكرا لك بعد مش من يتحكم من عن بعد أنا نتابع هنا نتابع معنا عن بعد نتحكم حتى بالحاسوب يعني من أيامك أي حاجة بالحاسوب فأنا مش مشكلة هو قاعد يتحكم بالحاسوب من الواتف تاريخ خبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعلن الله إياك من إن شاء الله كما وعدنا في الدرس الماضي سيكون القسم الأول من الدرس نظري والقسم الأخير تطبيقي اليوم بسبب عدم وجود ميكروفون لاقط فإننا سنظلم في الجانب التطبيقي إخواننا الذين يتابعون عن بعد لأننا إذا ذهبنا إلى السبورة قد ينقطع عنه الصوت أو يضعف المعيرة يعني لم نتفطن للخلل إلا قبيل الدرس أما الجانب النظري فسنحاول أن نكون قريبين من الجهاز حتى يتمكنوا من المتابعة تقدم معنا في الدرس الماضي أن الاسم إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة ذكرنا أن النكرة هي ما كان يقبل أل أن تدخل عليه أل وتؤثر فيه التعريف أو كان يقبل رب أو واقع ما يقبل أل يعني سواء قبل أل بالفعل أو وقع موقع ما يقبل أل أو قبل رب فكل ما قبل ربه فإنه نكر وذكرنا أن المعارف ستة أقسام ذكرنا أن المعارف ستة أقسام وكما يقولون المحصور بالعد لا يحتاج إلى الحد هي معدودة المعرف بالألف واللام الضمير العلم اسم الإشارة اسم الموصول كيف المضاف إلى معرفة وبعضهم يضيف نكر المقصود لأن هذه هي المعارف وقد بدأنا في القسم الأول منها وهو أعرفها وهو الضمير فقسمناه إلى متصل ومفصل وذكرنا أن المتصل هو ما لا يبدأ به ولا يلي إلا بالاختيار وذكرنا أن المفصل هو ما يبدأ به وذكرنا أيضا أن المفصل ينقسم إلى باعتبار إعرابه إلى اسمين ضمائر رفع وضمائر نصب وليس ضمائر جر مفصلة هذا أما الضمائر المتصلة فتنقسم باعتبار إعرابها إلى ثلاثة أقسام ضمائر رفع وضمائر نصب وجر يشترك فيها النصب والجر وضمير واحد يشترك فيه الرفع والنصب والجر ضمائر رفع وضمائر نصب وجر وضمير واحد يشترك فيه الرفع والنصب والجر ما هو هذا الضمير؟ ونا نا. وذكرنا أن ضمائر المنفصلة ينقسم إلى ضمائر الرفع وهي أنا وفروعها وأنت وفروعه وهو وفروعه، يعني أنا ونحن، هذا معنى فروع أنا، نحن للجماعة والاثنين والجماعة، وأنت وفروعه أنت وأنتما وأنتم وأنتم، خطاب. وضمائر الغيبة هو وهي وهما وهم وهن. وضمائر النصب المنفصل هي إياي وفروعها، إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إيا إياهما إياهن إياهم إياهن. إذن هذه هي ضمائر النصب المنفصلة. زين، الآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع المعارف بعد الضمير وهو العلم. العلم اسم من أقسام المعرفة، وكما قلت لكم في الدرس الماضي فسنستفيد بعد ذلك من تقسيم الاسم إلى معرفة ونكرة، سنستفيد منه في أبواب أخرى مثل باب الخبر وباب النعت وباب الحال وبعض الأبواب، سيعلق لنا الحكم على كونها معرفة، وباب التوابع، فنحتاج إلى نعرف إن هذا معرفة ونكرة حتى نرتب على ذلك الحكم المناسب. نعم نعم. النوع الثاني من أنواع المعارف هو العلم، ويعرف النحاة بأنه ما دل على مسماه بلا واسطة، يعني الاسم إذا دل على مسماه بغير واسطة يسمى علما. فالعلم الضمير يعرف اسمه لكن بواسطة الخطاب أو الغيبة أو الحضور، العلم يعرف مسماه. رجل اسمه أحمد، إذا قلت أحمد عرفنا أنه ذلك الرسل بدون أن نحتاج إلى أن يكون حاضرا يشاور إليه بالبنان أو يكون غائبا يشاور إليه بالضمير، لا، إنما يشاور إليه باسمه هذا، فيكتفى بالاسم عن الإشارة وعن الغيبة وعن الحضور وما إلى ذلك، هذا يسمى العلم. فلو قلت رجل هو نكرة، لكن لو قلت أحمد خلاص، رجل تصدق على رجال كثيرين، أحمد تصدق على واحد، من يسمى بهذا الاسم؟ زيد عمر هذا علم وهو معرفة. هناك نوع هذا يسمى علم الشخص، يعني يكون هناك شخص سواء كان شخص إنسان أو حيوان أو جمال يسمى باسم معين، قد يكون مدينة تسمى مثلا تونس، هذا علم على مدينة، قد يكون شخصا هنا أحمد، قد يكون حيوانا حمارا مثلا مثل عفير مثلا حمار النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مثلا شاة كهيلة التي يضرب بها العرب المثل فيقول هيلة أي حال إليك تضربين، هيلة لقب لعنز، ربما أتوا لكم تسميات تسمون بها المعز، ما ليست هكذا، ليس لها تسميات، واحد عندهم معز لازم أن يميزها، هذه لها اسم لها اسم حتى يناديها. في الكلاب طيب عندكم تسمية الكلاب؟ طيب هذا عالم على كلب معي. يعني هو العرب وضعت بالأجناس، وضعت للأعيان أعلام، كل الأشياء المألوفة سواء من الإنسان أو من الحيوانات الأليفة التي حول الإنسان جعلوا لها علما لشخصه، أما الحيوانات المفترسة والبعيدة عنها لم تجعل لها علما لشخص، لأنها لا تحتاج إلى أن تسمي أسدا معينا باسم، لأنها لا تألف الأسود حتى تحتاج إلى تمييزها، فوضعوا للجنس كله علما، سموا الأسد أسامة، هذا علم لجنس الأسود، فهو في لفظه علم ولكن في معناه نكرة، لأنك إذا قلت أسامة تقصد أسد للأسود، لا تقصد أسدا بعينه، فهو من جهة المعنى نكرة لأنه اسم شائع في جنسه، ومن جهة له معرفة لا يمكن أن تدخل عليه أن ولا يمكن أن تدخل عليه، فهو في جهة له حتى من جهة معناه هو لا شائع في جنسه، فهو من هذه الحيثية إيش نكرة، ومن حيثية أخرى معرفة، عدوه في المعارف لكن يسمى علم الجنس، يسمى علم الجنس، العلم إذا كان معناه نكرة ولفظه معرفة يعني وهو ما وضع لبعض المعاني أو لبعض الأشخاص لبعض الأجناس يسمى علما الجنسي، مثل ذعالة علم على الثعلب، أي ثعلب، وهو نكرة في المعنى معرفة، والسامع علم على الأسد، فجار علم للفجور، برة علم للبرور، سيف إذا كنت تقصد بالذي يزن مثلا هذا علم على شخص، هذا علم شخص، نتكلم عن علم الجنس يعني شيء جنس كله يطلق عليه هذا الاسم. إذا عندنا نوعان من الأعلام، علم شخص وهو المراد بالعلم يا مطلقا وهو يعين مسماه مطلقا، وهناك علم جنس لا يعين مسماه مطلقا ولكن يشبه العلم من جهة اللفظ ويشبه النكرة، يشبه المعرفة من جهة اللفظ ويشبه النكرة من جهة المعنى، فهو في أحكام الإعراب يعطى حكم المعرفة ومن جهة المعنى له حكم النكرة. لا نقول رب وسامي، لا لأن السامع علم على، لكن تقول رب أسد. يستفاد من هذا في الإعراب أنك في بعض المواضع لا يجوز أن تبتدي بالنكرة، لكن إذا كانت النكرة هو هنا لفظ، إذا كان هذا العلم جنس هو بمعنى النكرة لكن يستطيع أن تبتدي به وهكذا، وتستطيع أن تنعته بمعرفة، يعني الأصل النكرة لا تنعته إلا بنكرة وهكذا. يقول المصنف رحمه الله: ثم العلم إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم، يعني ينقسم العلم كذلك باعتبار آخر إلى اسم وكلية ولقب، فنقول مثلا علي بن أبي طالب، مثلا علي بن أبي طالب، علي علم اسم يسمه، وأبو تراب مثلا وأبو الحسن هي كنيته، وحيدرة هي لقبه مثلا، يعني العلم الواحد يكون له اسما وتكون له لقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم، ويكون له كنية وما فيه أبو أو أم أو ابن فلان، أبو فلان أو أم فلان أو ابن فلان، هذه يسمى كنية. ذلك العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، كعلي زيد العابدين مثلا تقول علي هي اسمه وزيد العابدين هي لقبه، تشعر بمدح وذم، وأبو الحسين مثلا كنيته، وقفة قال لك ثم العلم إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزيد العابدين، أو قفة اسم رجل تشعر بضاعة وذم، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. ويؤخر يعني ما فائدة أن نعرف أن نقسمها تقسيم إذا جاءنا اسم ولقب في سياق واحد، وما ينبغي المقدمة يؤخر اللقب عن الاسم تابعا له أو محفوظا بإضافة نفرد كسعيد كرز، هذه مما سنتجاوزه، يعني إذا جاءنا الاسم واللقب نقدم الاسم فنقول هذا علي زين العابدين، نقول هذا علي زين العابدين، إذا جاءنا مع الكل، إذا جاءنا مع اللقب ما نقول هذا علي حيدرة، وتستطيع أن تقول هذا علي حيدرة الإضافة، سعيد كرزين أو سعيد كرزون. نعم. النوع الثالث من أنواع الأعلام الإشارة وهي وأخيرا كما قال ابن مالك إن سواه صاحبه، إن صاحب سوى اللقب إن صاحب الاسم، إذا صاحبت الكنية الاسم أخرى، قل هذا علي زين العابدين. عندما يذكر المحدثون نقول أبو بسطام شعبة بن الحكم. مثلا تقول هذا شعبة أبو بسطام. يعني هو بالنسبة لاسم الكل أيهما قدمت لنا، لكن بالنسبة للقب اللقب إلى صاحب الاسم يقدم عليه الاسم جزما. تقول إذا عرف الاسم العالم بأل ليس لم يكن بعد الدرس طبعا، بل يبقى عالما مثال حسان اسم عالمين على الجنس، ليس عالم على الجنس حسان. تقول الحسام، حسام إذا كنت تقصد بها اسم شخص فليست عالم جنس، عالم شخص. ما إذا كنت تقصد بها السيف فليست عالما، حسام هو اسم للسيف وليس عالما. فحسام إذا كنت تقصد بها حسام بمعنى سيف فهذه نكرة، وضعت عليها أل صارت أل حسام، فهذا معرفة لأنه محلى بالألف واللام. ما إذا كنت تقصد حسام اسم شخص هذه علم شخص معرفة، فإذا أضفت إلى هال تبقى معرفة لا يزيدها ذلك التعريف. النوع الثالث الإشارة، وهي محصورة كذلك بالعد، ذا للمذكر وذي للمؤنث، وذي ولغاتها فيها لغات ذيه والتي للمؤنثة وفيها لغات أيضا ته وته، والتاء للمؤنثة أيضا، وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وهؤلاء لجمعهما، هؤلاء المذكر والمؤنث، أولئي للمذكر والمؤنث، وتسبقها التنبيه فتقول هؤلاء. إذن هذه هي أسماء الإشارة، ذا ويشار بها لمفرد المذكر، وذي ويشار بها للمؤنثة وفيها لغات كما قلنا ذي للسكون، وذي للكسر، وذي للكسر مع المد، وته بالسكون، وته بالكسر، وته بالمد أيضا، كلها لغات في معنى هذه. والتاء للمؤنثة تقول جاء، تقول مثلا جاءت تي المرأة معناها هذه المرأة، تقول جاءت تا المرأة معناها هذه المرأة. تاء وتي كلاهما علم مبني طبعا، علم مش علم، كلاهما اسم موصول مبني وهو معرفة. أما ذان والتان فهما المهنى، وقد تقدم معنا أنهما يعرضان مما يلحق بالمهنى، يعرضان بالألف رفعا وبالياء والنصب وبالياء وجرا ونصبا، وهما كذلك من أسماء الأعلام وهما من المعارف. أولاء بالقصر وأولاء بالمد كلها بمعنى هؤلاء، بمعنى جمع الذي أو جمع التي، إذا جمعت الذي تجمعه على الأرض تقول أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع أولئك تقول أولئي، هذا جمع الذي أو التي، يعني يطلق على ذكر المؤنث وهو معرفة. الذي يهمنا فيه الآن أنه اسم إشارة وأنه معرفة، هذا الذي يهمنا الآن، وهو طبعا مبني لأن تقدم معنا في المبنيات أن أسماء الإشارة كلها مبنية، فأولاء مبنية على الكسر، وذاني وتاني مبنيان معربان لأنهما المهنة، وتاء مبنية على السكون وته على الكسر وته على السكون وهكذا. طيب هذه أسماء الإشارة يفرق فيها بين المشار إليه، إذا كان بعيدا يكتفى بها فتقول جاء ذا الرجل معنى هذا الرجل، وإن شئت قدمت عليه هذا التنبيه فتقول قل هذا الرجل، وإن شئت تقول جاء ذا الرجل، لكن إذا كان بعيدا تضيف كافا فتقول جاء ذاك الرجل، ما تقول ذا الرجل ما تقصد شيء بعيد، قريب إذا كان بعيد تقول ذاك، وإذا كان أبعد بعيد بعد شديد تقول ذلك، سواء كان البعد في المسافة جاء ذلك الرجل معناها ذلك الرجل بعيد، أو كان في الرتبة إلى قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب ليس بعيدا لكنه بعيد من جهة أنه في العلو وفي الارتفاع وفي القيمة. ولا هذه الكاف تجتمع معها التنبيه فتقول ذاك وهذاك، رأيت بني غضراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراث الممدد كما قال طرف، ولا أهل هذاك، فجاء بها التنبيه وجاء بكاف الدالة على البعد، لكن لا يجتمع الهاء تنبيه مع اللام، فلا تقول ها ذلك، تقول ذلك ولكن لا تقول ها ذلك كما قال ابن مالك، واللام إن قدمتها ممتنع، إذا جئت بها خلاص اللام لم يعد لها محل، تستطيع أن تضيف الكاف ستقول هذا بهاء التنبيه، تستطيع أن تقول هذاك لكن لا تستطيع أن تقول هذلك، فالكاف واللام للبعد لكن لا تجتمع، والكاف تجتمع مع هاء التنبيه ولكنها لا تجتمع مع اللام الدالة على البعد، لا تجتمع مع هاء التنبيه إلا شذوذا. هذا معنى قوله والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها، يعني إن شئت جردها عن اللام وإن شئت أقرنها باللام، فيدلان على البعد، تدل إحداهما على البعد والأخرى على شدة البعد. طبعا الله المثنى مطلقا، المثنى لا تقول تقول ذاني وتقول هذاني وتقول ذلك، لكن لا تقول لا لا هذان لك، ما تقول هي لها حكم خاص. وفي الجمع كذلك، في الجمع أولئي إذا مددته تقول أولئك ولا تقول أولئي لك، لكن إن قصرته أولى القصر يجوز أن تضيف لها اللام فتقول أولئك، أولئك قومي لم يكونوا أشابة وهل يعظ الضليل إلا أولئك، أولئك من أولئك. أولئكم لا بأس بها، لكن نحن قلنا هؤلاء لا تتصل بها اللام الدالة على البعد، هؤلاء لا تتصل بها اللام مطلقا حتى بدون هاء التنبيه ولا مع هاء التنبيه، لا تستطيع أن تقول أولئك لك، واضح، لكن تستطيع أن تقول هؤلاءك، تستطيع أن تقول أولئك، لكن لا تستطيع أن تقول هؤلاء لك ولا تستطيع أن تقول أولئك لك، يعني اللام لا تتصل بهؤلاء إذا كانت ممدودة، أما إذا كانت مقصورة فتتصل بها، فتستطيع أن تقول أولى، تقول هؤلاء، تقول أولاك وتقول هؤلاك وتقول هؤلالك، لا بأس في كل ذلك لأن أولى هنا مقصورة. هذا معنى قوله وفي الجمع في لغة من مده، يعني هذا استهلاه مع المهنة بكونه لا تدخل عليه اللام، وفيما تقدمت هاء التنبيه. إذن اللام الدالة على البعد هناك موانع منها، واحدة المد في أولئك، واحدة تقدم هاء التنبيه، واحدة التهنية، يعني ثلاث موانع تمنع دخول اللام، وما سوى هذه المواضع يجوز أن تدخل عليه اللام الدالة على البعد. النوع الرابع من المعارف هو الموصول، وهو كذلك لا يحتاج إلى تعريف لأن المحصورة بالعد لا يحتاج إلى الحد، فنعده عدا، هو الذي والتي واللذان واللتان، وهؤلاء هذه تعرف بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كالمثنى، وبقية ما سواها، ما سوى التهنية من الموصولات المبنية إلا التهنية معرض وجمع المذكر السالم منها الذين الذين وجمع المؤنث اللائي واللاتي، وكذلك هناك بعض الأسماء الموصولة مبهمة، هذه الذي للمفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنث، واللتان للتهنية المؤنثة، واللذان للتهنية المذكرة، والذين لجمع المذكر، واللاتي واللائي للمؤنث. لكن هناك بعض الأسماء الموصولة تسمى الأسماء الموصولة المبهمة، يستوي فيها المذكر والمؤنث والتهنية والجمع و كل شيء، يستوي فيها الإفراد والتذكير التذكير والتأنيث والمفرد والمثنى والجمع. فتقول مثلا في واحد تحبه تقول جاء من أحبه، صح؟ تقول في اثنين تحبهما جاء من أحبه، تقول في ثلاثة تحبهم جاء من أحبه، تقول في رجل تحبه جاء من أحبه، تقول في امرأة تحبها جاء من أحبه. يعني لا يتغير مع المذكر مع المؤنث مع التهنية مع، صح؟ إذن هذا يسمى اسم موصول مبهم. ما هي الموصول المبهمة؟ هي من وما، ويغلب من في العاقل وما في غير العاقل، لكن قد تستخدم من في غير العاقل، كما في قوله تعالى من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين، اللي يمشي على بطنه وعلى رجلين ليس من العاقل، مع ذلك استخدمت له من. كما أن ما قد تأتي للعاقل، السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها، لكن الأصل في من أنها للعاقل، والأصل في ما أنها لغير العاقل. وأجل كذلك اسم موصول مبهم، جاء مما ينزع من كل شاعة أيهما شد على الرحمن عتيا، قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فأي اسم موصول ذلك مبني، نعم، لا لا، أي اسم موصول مبهم. أما الإعراب ففيه تفصيل، إذا أضيفت وصدر وصلها ضمير منحذف بنيت، وما سوى ذلك تعرب. وأن لكن هذه التفاصيل نتركها إن شاء الله إلى وقت لاحق. أن الموصولة هذه حرف موصول كذلك، وهي التي تتصل بالصفات باسم الفاعل أو اسم المفعول. لو قلت مثلا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، معناها الذي هو سارق، بمعنى الذي، أن التي بمعنى الذي، هذه موصولة إذا اتصلت بوصف صريح بغير تفضيل كما قال، كالضارب والمضروب. كذلك من الأسماء المبهمة ذو في لغة طيين، قبيلة العرب تسمى طي التي منها حاتم الطائي، هذه القبيلة لا تعبر بالذي والتي، وإنما تعبر عن بذو وذاته. فتقول مهما جاء ذو أحبه، معنى الذي أحبه، سواء كان مفرد أو مهنة أو جمع. وتقول في المؤنث جاءت ذات أكرمها مهلا، بمعنى التي أكرمها. ايه، فإن الماء ما وأبي وجدي وبيني ذو حفرت وذو طويت، جاء أحدهم يا رجل فقال نرجو الكرامة التي مثلا ذات أعطاكم الخير ذو أعطاكم الله، والكرامة ذات حفاكم الله بها، يعني الذي والتي، يعني هذا طي لا يقول الذي والتي، يقول ذو ويقولون ذات، المؤنث موصول بمعنى الذي تقول ذات، جاء ذو أحب معناها الذي أحب، ويقول في المؤنث جاءت ذات أحبها. لكن هو هنا ذكرها في المبهمة لأنها يشترك فيها المفرد والمثنى والجمع، بالنسبة لذو يشترك فيها المفرد والمثنى والجمع من الذكور، وذات يشترك فيها المفرد والمثنى والجمع من الإناث. وقد تجمع ذات على ذوات كما قال ابن مالك، وذات كالذي نسيت، ذات تجمع على ذوات. ولا بعدنا كذلك ذا، مر معنا أن ذا اسم إشارة، صح ولا لا؟ قد تأتي لا ليست اسم الإشارة إذا جاءت بعد ما أو من الاستفهاميتين ولم تلغى ولم تلغى فإنها تكون موصولة. تقول من ذا جاء، من ذا جاء معنى من الذي جاء، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا جاءت ما أو ذا بعد من فإنها تكون موصولة إلا إذا دل دليل على أن ماذا كلها اسم استفهام وليست مقسمة إلى ما وإذا. فلو قلت لك من ذا جاء، ماذا، من ذا جاء ذكرا أم أنثى، فنصب ذكر يدل على أن من ذا كلها كلمة واحدة في محل نصب مفعول به تقدم على الفعل، لأنك أبدلت منه منصوبا. أما إذا أبدلت منه مرفوعا يدل على أنك لم تلغيه. فالمهم باختصار شديد، ذا قد تكون اسم إشارة إذا دلت على الإشارة، وقد تكون إذا سبقت لمن أو ما فتكون موصولة ذا، وهي مبنية ليست مهلة، ليست مهلة يعني عندك ذو التي لطيء اسم موصول، وعندك ذا ليست لطيء، ذا إذا سبقت بمن أو سبقت بما، من الذي معناها من، من ذا الذي يشفع، من ماذا فعلت، خلينا مع لا تكون معها الذي، هي تكون وحدها. ماذا فعلت يعني معناه من الذي فعلت، صح ولا لا؟ من ذا جاء معناها من الذي جاء، إذا كانت ذا بمعنى الذي فهي اسم موصول، أما إذا كانت بمعنى الإشارة فقد تقدمت معنا في أسماء الإشارة. الموصول لا بد له من جملة تكمل معناه، لو جئت أقول جاء الذي لا يستقيم معنى، صح هذا؟ جاءت الذي لا يستقيم معنى، لا بد من شيء يكمل معنى، هذه الجملة التي تكمل معنى الموصول تسمى الصلة، صلة الموصول، وهي لا محل لها من الإعراب. إذا أراد الإنسان أن يعربها لا محل لها من الإعراب، هي مرتبطة بما له محل من الإعراب لكن هي لا محل لها من الإعراب، لا تصف برفع الجملة يعني صلة الموصول لا يصف برفع ولا نصب ولا جر، إنما هي محلها لا محل لها من الإعراب، لا يصف محلها برفع ولا نصب ولا جر. طيب لو قلت جاء في المثال السابق جاء الذي أحبه، صح؟ قل جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، أحب لا تعرب يعني الصلة ليست إعرابا، تقول أنها الصلة لكن هي ليست إعرابا، تقول أحب فعل مضارع مرفوع على رفع الضم، وفاعله ما من مستتر تقديره أنا، ومفعوله هو عائد على الضمير أحبه، وجملة الفعل والفاعل مفعول لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول، واضح؟ ها؟ مش مرفوعة تقديره، الذي مبنية لا يصح بالرفع إلى المعرب، والذي مبنية لا مش مبنية على الرفع، مبنية مبنية على السكون يعني آخرها حرف ساكن، مبنية لكن في محل رفع فاخر، المحل لا تقول هي مبنية على الرفع هذا لا يستقيم، مبنية على الفتح أو الضم أو الكسر أو السكون، أما مبنية على الرفع هذا الرفع إعراب وليس بناء، البناء ضد الإعراب، لكن محل الفاعل محله الرفع وهي جاءت محل الفاعل فهي مبنية، ولكن يعني بمعنى لو كان محلها لو حل محلها اسم معرب لكان مرفوعا، هذا معناه في محل رفع. لو قلنا جاء رجل يحبه بدل جاء الذي يحبه لك أو جاء الرجل الذي يحبه لكان مرفوعا، لأن هي منع من ظهور ما منعها من الرفع أنها هي أصلا جامدة لا تتحرك عن حالتها الواحدة، وهذا هو معنى البناء. كما وعدتكم سنتجاوز بعض المفردات بعض التفاصيل الدقيقة التي فيها الكتاب حتى لا تشوش على البعض. وصلة الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائدا إلى ما مر معنا الآن، وقد يحذف نحو أيديهم الشد وما عملته أيدين لقض ما أنت قاض ويشرب ويذهبون. حذف العائد سواء كان مرفوعا أو منصوبا نتجاوزه لأنه دقيق، ومن عسر عليه فهم ما تقدم سيصعب عليه فهمه. النوع السادس أو الخامس من المعارف ذو الأداة، هي المعرف بالألف ولا لا؟ بل وما يعني ما بل وما موصول ما في اسم موصول إلا هو معرفة كيف؟ ما هذا ما موصول ما هذا ما هذا لا هذه ما نافية ليست المصدر، ليس معناها الذي هذا الصادر الأولين، هذه معناها ليس بمعنى ليس في معنى ليس نافية. نقول كيف تعرف تميز بين ما الموصولة وما المصدرية وما النافية وما الزائدة؟ ما عندها معاني كثيرة، كيف تميز معناها؟ إذا كانت معنى ليس نافية، إذا كانت معنى المصدر مصدرية، إذا كانت لا معنى لها زائدة، إذا كانت معناها الذي أو التي موصولة. جاء من أحبه، هذا المعنى جاء الذي أحبه. لا هذا إلا بشرا هذه نافية، ما هذا إلا ما هذا إلا بشرا ما هذا إلا ما. ها؟ لا لا ليست من الجواز، ما نافية تعمل عمل ليس، ستأتيكم إن شاء الله. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك إن هذا حتى إن هذا إلا ما تعمل عمل ليس كذلك لأنه إلا أداة استثناء تدل على النفي. هل هذا إلا حتى هل هذه معنى نافي؟ لا. هل هذا إلا هل لا تعمل هل حرف لا عمل له في خذ واحد هل أنا لكن الخبر هي خبر بمعنى النفي. هاي خبر ذم من أداتي. الأداة هو النوع كم رقم كم من المعارف؟ جاءنا معنا الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول، والخامس من الأداة أي معرف بالألف واللام، وهي أم عند الخليل هذا خلاف ما يهمنا، وهو هذه الأداة التعريف هي أل كلها من لام واحدة عند سيبويه الخليل وسيبويه أل كلها من لام واحدها خلافا للأخفش، وتكون العهدي أن هذه قد تكون للجنس وقد تكون للأهل قد تكون موصولة، أي هذه اتصلت بصفة صريحة تكون موصولة وقد تقدمت معنا، لكن المعرفة ليست موصولة. نحن نتكلم عن أل التي هي للتعريف، فهذه معرفة، الاسم الذي تدخل عليه يكون معرفة، هي التي عرفته، هي نفسها ليست معرفة، لكن إذا دخلت على هي حرف لا يصله بنكرة ولا معرفة، لكن لو دخلت على دخلت على نكرة. دخلت على نكرة لو قلنا مثال سارق وسرق، السارق وسرق وهذا الذي باع الموصول، هنا ليست الموصول، لكن لو قلت جاء السارق هو تقصد الذي هو سارق، الذي هو سارق هنا الاسم يكون السارق تقطع وتحيي عليه استثناء سارق هو مش مش معنى مش مش فاعل، هذا مبتدا وخبر. لا الفاعل الرابطة إيه كأن في معنى الشرط ولا السارق والسارقة تقطعوا أيديهم تقطع الفاعل ليش رابط؟ يعني مثال موصولة كأنه في معنى شرط ولا لا؟ السارق والسارقة تقطعوا أيديهم، الصفة نفسها مضمنة، الصفة نفسها مضمنة معنى يعني اتصال الصفة مع الحكم، هذا يسمى في الأصول دلالة الإناء والتنبيه، إذا اقترن الوصف المناسب لحكم يدل على التعليم، لكن هذه مسألة دقيقة ما تجر إليها الإخوة. الإخوة يقولوا هذا شديد عليهم، فما بالك يعني لو دخلنا في دلالة الإناء والتنبيه لأن أب لها معنيان، إما المعرفة، إما أن تكون دالة على استغراق الجنسي، إن الإنسان خلق هلوعا، أي كل الإنسان إلا ما استهنيه، صح؟ لكن أحيانا لا تدل على الجنس، وإنما تدل على شخص واحد من ذلك الجنس، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، مقصود به موسى، فهنا لا تدل على أنه عصى كل الرسل، وإنما تدل على أنه عصى عصى موسى، عصى الفعلية ليست عصى موسى الأخرى يعني. عصى أصلها، لا أخشى أن تظن أنها عصى موسى يعني التي عصى فرعون الرسول، أي عصى الرسول الذي هو موسى، فهنا أن تسمى عهدية، سواء كان عهدا ذكريا كهذا، يعني الرسول ذكر قبل ذلك كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون الرسول، أو كان عهدا ذهنيا، العهد الذهني ما يكون هذا حاضر في الذهن، حاضر في الذهن، وكان حاضرا في الذهن كلامه، وأنا ذكرته لك لكونه حاضرا في ذهنك، فهذا تسمى العهدية. وأما إذا كان الجنسي فهي الاستغراقية تسمى، هي دائما مبنية، هي حرف، الحرف كلها مبنية، هذا الكلام في معناها فقط وليس في إعرابها. وتكون للعهد نحو في زجاجة، الزجاجة كأنها أي الزجاجة المذكورة قبلها، وجاء وقد جاء القاضي، تقصد به قاضي معين، هذه العهدية. والجنس نحو أهلك الله أهلك الناس الدينار والدرهم، تقصد جنس الدينار والدرهم، لا تقصد درهما ولا دينارا بعينه، فهذه للجنس. وجعلنا من الماء كل شيء حي، الماء هي جنس الماء. أو للاستغراق أفراده نحو خلق الإنسان ضعيفا، أو صفاته نحو زيد الرجل، أي الرجل كل الرجل. وإبدال اللام من لغات حميرة، ومنه ما روي في الحديث ليس من البر أم صيامهم سفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، حمير لا يقولون البر يقولون انبر، أم صيام يعني الصيام، هذه لغة لبعض العرب، كما أن طي يقولون في الذي والتي ذو وذاته، فكذلك حمير يقولون في الأم. النوع السادس من المعارف المضاف إلى واحد ما ذكر، وقد جاء غلام هذا، غلام هذا، هذا معرفة ونكرة، غلام هنا معرفة ونكرة، غلام هذا لا معرفة لأنها أضيفت إلى هذا، وهذا اسم الشر معرفة، جاء غلام الرجل معرفة لأنه أضيفت إلى معرفة ومحل معرفة، جاء غلام الذي يحب معرفة لأنه أضيف لي لماذا؟ لمعرفة وهي الموصول، جاء غلامي معرفة لأنه أضيف إلى معرفة وهو الضمير، جاء غلام زيد معرفة لأنه أضيف إلى معرفة وهي العلم، لكن لو قلت جاء غلام رجل هل هو معرفة؟ أضيف لكن أضيف إلى نكرة ليس معرفة. إذن من المعارف الإضافة إلى أضيف لمعرفة، إذا ما أضيف إلى المعرفة تعرف، وما أضيف إلى النكرة تخصص، لا يتعرف لكن يكون أخص من النكرة، نكرة قريبة من المعرفة، لا ليست مقصودة قريبة من المعرفة ولكنها لم تخرج عن حيز التنكير. باب المبتدأ والخبر، وهنا نقف، الخبر إن شاء الله يكون في الدرس القادم إن أحيانا. إلى الآن نرجع إلى موضوع الذي لا هم إلى التطبيقات. كلمة الريم هي علم على الجنس، الريم الريم هي معنى الغزال، ليست علما وإنما هي اسم للغزال، فهي مثل غزال تماما يعني، فلو قلت ريم يكون نكرة، لو قلت الريم يكون معرفة لأنه محلى بألف واللام. الاسم والكنية واللقب هي علم شخص أم نوع من أنواع العلم كالشخص، لا علم الشخص ينقسم إلى كنية واسم ولقب، وعلم الجنس ينقسم إلى الأسد مثلا الأسد علم يمكن علم جنس، أسامة علم جنس للأسد، ها؟ والقسورة مثلا قسورة لقب للأسد، وأبو الحارث لقب كنية للأسد. المسألة يعني قضية الاسم والكنية اعتبار آخر، فكل منها كل من علم الجنس وعلم الشخص ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. فتقول مثلا في الذئبي أبو ثعالب أبو جعدة مثلا كنية الذئبي، وأم عرياط كنية للعقرب، أبو عثمان ليش؟ للأفعى. كل كائن من الكائنات له أم قشعم للموت وهكذا. يعني هذه العرب يكملون كل شيء ويلقبونه. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما هنا مصدر؟ وليست موصولة، يعني نستطيع أن نقول يضرب مثلا الذي بعوضة، إما زائدة أو مصدرية. ما هذا إلا أساطير الأولين. هذه هنا بدبال الهاء. ما هذا؟ هذا اسم موصول. لا، هذا ليس اسم موصول، هذا اسم إشارة باعتبار الهاء للتنبيه. هذا التنبيه تدخل على اسم الإشارة، لا تدخل على اسم موصول. من ذا الذي؟ من ذا الذي؟ ذا هنا ليست موصولة وإنما هي إشارية. الذي هي الموصولة، لكن لو قلنا من فعل كذا، من فعل هذا لآلهتنا يا إبراهيم، لا من ذا، لو قلنا من ذا، ها؟ ماذا؟ من ذا؟ من ذا سأل؟ أي من الذي سأل؟ من ذا سأل؟ تكون هنا من بمعنى الذي. أنا ما قلت من ذا الذي سأل، لو قلت من ذا الذي سأل تكون ذا معنى إشارة، تكون إشارة. لكن ها؟ ماذا ينفقون؟ معناها ما الذي ينفق. نعم. قال سبق لنا أن تعرضنا لاسم الذي يجر بفتحة نيابة عن الكسرة، ولم نتعرض لموانع الصرف في الاسم المفرد. هل هذا التجاوز متعمد؟ بارك الله فيكم. نعم متعمد، لأن هناك باب لموانع الصرف يكون في آخر الكتاب، ولأنه معقد على الطلاب في هذه المرحلة. قولنا الأعرج والأعمى لتعريف شخص، فهل هذه صفة أم اسم؟ هذه ليس علما أولا، قلنا فلان أعرج وأعمى ليس علما، أما كونه هل هو صفة أو اسم؟ إذا وصفة إلا إذا سمي شخص بالأعرج مثلا، أو لقب بالأعرج كعبد الرحمن بن هرمز مثلا الأعرج، أو محمد سليمان بن مهران الأعمش وما شاكل ذلك، فتكون لقبا له وتكون علما. أما الأعرج وصف لشخص وليست تسمية له، فليست علما أصلا، وإنما هي صفة فقط منكرة، فإذا دخلت عليها الألف واللام صارت معرفة. هل نقول كلمة فلتفعل أو لتفعل فعل مضارع مبني على الأمر؟ ليس هناك شيء اسمه مبني على الأمر، البناء يكون على الفتحة والنصب، الفتحة والكسر أو الضم والسكون، أما البناء على الأمر لا. لكن نستطيع أن نقول لتفعل فعل مضارع معناه يفيد الأمر، لأنه اتصلت به لام الأمر، وسبب ذات الأمر ليس من المضارع، لما يكتسبها من صيغة المضارع يكتسبها من اتصاله باللام التي تسمى لام الأمر، وهي لام الطلب. طيب الآن نرجع لعادتنا إن شاء الله. الإخوة في الإنترنت إلى ضعف الصوت فهذا قدرنا ما نستطيع. إن شاء الله نرجو أن يكون الإخوة اكتسبوا شجاعة من هذا الأسبوع فنجد اليوم من المعرضين ما لم نجد من قبل. إذا القوم قالوا منفة فلت أنني عنيت فلم أكسب فلم أكسب. نريد شخص لا يعرف البيت، لا نريد إعراب البيت في هذا، نريد شخص يميز لنا بين ما هو معرض وما هو مبني في هذا البيت، ونذكر لنا إذا كان فيه باب من الأبواب التي مررنا بها، إذا كان مفردا يقول لنا إعرابه، وإذا كان مهنا يقول لنا وإيش إعراب المهنا، وإذا كان جمع يذكر لنا ذلك، وإذا كان موصول يذكر لنا أن في موصول، إذا كان في عالم يذكر لنا، إذا كان في ضمير، يميز لنا هذه الأشياء الأبواب التي درسناها من خلال هذا البيت. وإذا كان اسم يميز لنا أنه اسم، إذا كان حرف يميز لنا أنه حرف، إذا كان فعل يميز لنا أي نوع من أنواع هذا اللي نريد. إذا كان اسم يكون نكرة أو معرفة هذا اللي نريد. هل أحفظ قلم؟ قل هذا أجل أقرأ البيت ما أجل إذا حرف مبني القوم اسم اسم معرض دلت على أنه اسم قبولي ال دخل ال معرض معرض ولا مبني معرض معرفة ولا كلام معرفة لماذا هذا اللي نريد ما نريد أن نتقول لنا قالوا مبني على الضمر دخلت عليه الواو قالوا ما هو أول فعل ولا اسم هذا فعل ماضي دخلت عليه الواو الجماعة فهو مبني على السكون على الضمر واو الجماعة نفسها واو الجماعة ما عليه هو اللي نكره واو الجماعة معرفة مبنية واو الجماعة عرفنا أنها سببت للفعل البناء على الضمر لكن هي نفسها ما يعرفها مبني لماذا؟ ضمير متصل إذا قلت لي حرف ما ضمير ليس حرف هو اسم مبني هو اسم طبعا الضمير كله اسماء ما في ضمير حرف ضمير ورقم مبني رقم متحرك ليس متحرك هو الجماعة طيب هذه مبنية ومعرفة لأنها ضمير صح ضمير معارف مرة معنا أقسام معارف ستة من بينها الضمير ومرت معنا مبنيات من بينها الضمير إذن هو مبني اسم مبني ومعرفة هو طبعا في محل رفع فاعل للقول لكن فلا لا نعرفه من من فتن من فتن من خلينا من هذه حرف إذا دخل على اسم صبغي من حروف النصب من الآية. لا لا لا. حتى لا نصب لسنة، نصب لفعل مضارع. الحرف نصب. أدوات الجزم وأدوات النصب. الجزم المضارع ليس في الاسماء، الاسماء لا نصب. من قدر. من جاءتنا من أدوات النصب؟ نصب الأسماء. مرة معنا شيء اسمه نصب الأسماء. قلنا لن. لا أعرفه. هناك خلف توصل الأسماء لكنها لم نأتي إليها وإلا بمعنى كي فما نقول وكي لا هذه نواصل بفعل مضارع فتى ليس فعل مضارع هذا جيد أنا ما يعجبني صراحة ممتاز يعني أنت كده أنا أظن أنك سرق الطريق وهؤلاء من وقف من موقفك سيسلم الطريق أما من بقي جالسا فسيبقى حاولوا أن تتعلم تخطئ وتصيب حتى تتعلم وما واحد من اسم استفهام لا ترجع من اسم استفهام اسم استفهام اسماء الاستفهام ما شيلها مبنية مبنية ها أعرف على الصحيح زين قول إنها ميكانيكا لم نعدها على كل حد المعارف اللي تعلمنا اليوم يعني. فتن اسم لا صحيح أنها نكرة صحيح أنها واقعة موقع ما يقبل أن زبن اسم نكرة ولا معنى فتن نكرة كيف عرفت النكرة الاسم لن يعرف الالف نعم كل ما يعرف الالف من الموصله ولا من الموصله تعرف الالف لام ما نعرف الضمائر لا تعرف الالف لام ما نعرف هي قابله هي تدخل على الالف لام كل ما هو قابل ان تدخل على الالف لام وتعرفه ما نعرفه تستطيع ان تقول الفتاة في التعرف اذن هي لك فعل ماضي مبني على السكون اتصالي في ضمير رفع متحرك فعل ماضي مبني على السكون اتصالي في ضمير فعل مبني على الضم خلينا نفعل نحن لا نرجع قولي هذا الضمير ضمير رفع والضمائر كلها مبنية كلها نعرف خلينا نعرفها ومبنية أن أن مبنية أن مبنية مي مي هي أن هذا الشيء أن ما هي حرف ونون الوقاية يعني هي جاية بها فقط لتحول بين الفعل هذا حرف لكن ليس فعلا لكن تطبق الحرف شيخ لا يدخل عليها الحظ يكون زائدا أن الحظ لا عنيت عنيت عنيت عنيت عنيت عنيت عنيت عنيت عنيت فلا مكسل ولا مثل عنيت عنيت مبني على السكون مقدر يعني ليس مقدر سكون ميت فقط المبني يعتبر سكون طول ضمير رفع متصل مبني على الضم يعني معرفه ولا معرفه الضمائر كلها معرفه ها؟ عرف جزم مبني على السكون أكسل أكثر فعل ماضي مبني على فقلت إنها لم إنها جزم قلت لم تجزم فعل ماضي لم تجزم فعل مضارع مبني على السكون دخلت عليه هنا لم هي التي جزمته مبني على السكون طيب إذا هل مضارع مبني على السكون فعل مضارع مجزوم إيه مجزوم علامة جزم السكون أما تقول المضارع مبني فالمضارع لا يمنع إلا يتصل في المسلم التوكيد صح ولا لا؟ هذه لم تصل الى مصر ان تركي لانه هو معرض ولم اتبلد ولم اتبلد تبلد هذه الحركه للقافيه فقط هي اصل هذا التبلد واو حرف عطف لم اتبلد المضارع المضارع طيب يا اخوه هذا سهل الان لا نريد اعرابا فقط مجرد يعني هذا نشجعكم على الله سألت الاعراب اذا القوم قال هو فعل مؤخر لا لا القوم مبتدا نعم اذا لم يكن بعدها مبتدا ان شاء الله هو الدرس القادم من لا في مستعد اعطونا مستعد تفضل بارك الله نحن اليوم سننتهي قبل وقت بقليل من طيب ومن البلية عل من لا يرعوي عن غيره وحر قلباه وحر قلباه من من قلبه شبه ومن بجسم وحالي عنده سخم. فقط من وحرق ذا ممن قلبه شبه ومن بجسم وحال عنده سقم وحرف يلد بها حر اسم نعم اسم هذا الحل صحيح التعجل قلبه قلب اسم نكرة لأنه يقبل أو ربه قلب هو ضمير متصل هو ضمير متصل لا هو ليس ضمير متصل هو هنا لمدة فقط حرف يرتال لمدة مع واه هذه ليست جرزة من حرف من هذا لا معرف حرف من من لم ترضى بأن تأتوا بس كنت بارك من حرف من جاءك الضمائر ولا اسم ذا الشباب من قلبه من يسمى اصنعنا من الذي حرف الاستحقاق لا الذي الذي الاستحقاق من الذي لا من الذي من الذي من من من من الذي الذي ما هي الذي اسم طيب حتى من محل ابن على الذي معناها هي اسم اسم من اسم قلب اسمك نكر لقبوله الدخول هو ضمير متصل ضمير نكر ولا معرفة؟ معرفة مبني ولا معرف؟ معرفة ضمير شبه من؟ لا الشبه ما أدري هو البارد أو قلب الشبه ما يعني مخالط بشيء يعني ما هو معنى هذا سواء كانت معناها حلو ولا مر ولا بارد داخل ما تفترع من ناحية الإعراض من ناحية هل هي نكرة ومعرفة لا يهم معناها في هذه الحالة نحن ما طلب لو طلبناك بالإعراب قد يساعد المعنى على الإعراب أما هذه أظن أن يمكن أدخل الشمسية يعني تكون الشيء ومن بجسم وحال عنده ومن ومن اسم مطول مبني ومعرفة ب بحرف جسمي جسمي فتقول بجسمي إيه حرف جار جسمي مجرور لكن هذا اسم معرض على كل حال وهو معرفة لأنه وظيفة ريال متكلم معرفة لأنه حرف وحالي حال عطف على جسمي هذه معرض ولا ولا مبني حال معرض أيوة معرفة ولا نكرة معرفة لأنها ارتبطت لأنها وظيفة يا ضميري والضمير معرفة عند نعرف هذا لك يا ضف نعرف هذا لك عنده عنده هو ضمير معرف عنده تصح معرف سقم سقم ما أنت شجاع يا شباب؟ هاتوا واحد من غرفة الأخرى. الشباب صار من غرفة إلى غرفة الأخرى. آتيك الآن. نعم. جسمي حس معنى لأنه مثالي. إيه وضيف الأبدي. ولكن في حال قلب قلبه كذلك نفس الشيء. نكرة قلنا بيدها وضيفت إلى المعرفة وقال نكرة خطر. هي معرفة. ما لك الله في كذا شيء. هو قال نكرة. هذا خطأ. لأنه قال قلب وحدها لكن قلبه ليست نكرة. ها؟ أعطي بك الإنترنت اللي من في الإنترنت يكتبون أنا نريد من شخص من الإنترنت أن يخرج في الإنترنت نريد منهم أن يقول لنا يعني هذا البيت الذي سأذكره يقول لنا كل كلمة منه هل هي معربة أم مبنية يقول لنا هل هي معرفة أم نكرة لا يعرفونها فقط كل كلمة سواء كانت اسم أو فعل أو حرف يبين لنا إعرابها وبناءها هل هي نكرة طبعا نكرة المعرفة لا تطرح في الأسماء في الأفعال ولا تطرح في الحروف في الأسماء فقط لكن الإعراب والبناء يقع في الأسماء والأفعال وطبعا الحروف كلها مبنية لكن نحتاج أن كل شيء يقال لنا هل هو اسم أو فعل أو حرف لما يقال لنا أنه حرف يقال لنا أنه مبني مع أننا نعرف أن الحروف كلها مبنية فاكتبوا عندكم البيت هذا اللي هي الإنترنت اللي يخوه بالإنترنت يذكروا لنا كل كلمة من هذا البيت هل هي معربة أم مبنية هل هي معرفة أو نكرة ثم إذا ذكروا أنها معرفة يذكروا أي نوع من المعارف هل هي علم هل هي ضمير هل هي ضمير هل هي اسم إشارة هل هي كذا نعم البيت هو لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب واكتبه لكم لا يحمل حقد أن تعلو لا يحمل الحقد لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب انتظار اهل الانترنت فيكمونها بشخص من الغضب ولا الغضب اننا قد عذر من ما وقفت مستعدين ولا ما سمعونا سمع خلاص إن الحجة قائمة طبعا هناك الآن البيت مكتوب أراك وقالوا صيحابي الجرام والرد وقالوا صيحابي الجرار أو الردى فقلت هما أمران أحلاهما مروا فقال وصيحابي الفرار أو الردى فقلت هما أمران أحلاهما مروا وقال واو حرف عطف مبني قال فعل الماضي مبني على الفتح وصيحابي وصيحاب ايه وصيحاب اسم معرب مبني ولا معرفة معرفة بالإضافة بجاء الضمير الهرام مارب وعلامة الأعراب اللي هي الضمة المقدرة للتعرض. لا ما نريد إعراب. نحن الآن فقط يكفينا أن تذكر أنا. يكفينا أن تذكر أنا. هل هو معرب مبني معرفة نكرة؟ لا يهمنا الآن. لا نريد أن نشغل في الإعراب. ما درسنا كثير من أبواب الإعراب فلا نريد. الخلاف اسم معرف بلام تعريف بالألفلام. معرف أيوة. أو حرف مبني أرادة اسم معرف معرف معرفة معرف بالألف واللام وهو معرف أيوة. فقلت فقلت فا حرف مبني قلت الفعل فعل مبني بالسكون الاتصالي لضمير الرفع المتحرك بارك الله هما ضمير تو تاء تو تاء ضمير رفع كيف هذا كله هل هو مبني أو معرف ضمير مبني نعرف هذا لك معرف هما ضمير أي نوع من الضمائر أي نوع من الضمائر هما ضمير منفصل ضمير نصب ولا جر ولا رفع ضمير رفع يوجد ضمير منفصل مجرور ضمير نصب يوجد نصب يوجد نصب ضمير رافع ضمير نصب منفصل يوجد يوجد ضمير نصب مجرور لا ضمير منفصل مجرور منفصل مجرور منفصل مجرور ما يوجد تأكد لا أمراني أمراني اسم نكرة معرض مثنى يعني ما علامة أعراب بالألف لا ما نريد علامة أعراب أمران نعرف ولا نكرة معرض ولا نكرة ومعرض أحلاهما أحلى اسم معرض أيوة معرفة بالإضافة اتصالي إضافة لماذا؟ ضمير الرفع والضمير معرفة اتصالي بالمعرفة الاتصالي بالمعرفة هما ضمير معرفة ضمير مبني وهو معرفة أيوة مر مر اسم نكرة مار بارك الله هذا ما أريد هذا النموذج لما أريده الآن في هذه المرحلة يكفينا فقط أن نعرف أولا هل هذا اسم أم فعل أم حرف نعرف معرف أم مبني نعرف ذكر أم معرفة ثم بعد ذلك نعرف أي أنواع الأسماء هل هو مفرد أو مثنى أو جمع وإعراب إذا كان مفرد بما يرفع بما ينصب بما يجر إذا كان مثنى بما يرفع بما ينصب إذا كان جمع ذكر سالم بما يرفع بما ينصب بما يجر إذا كان تثنية بما يرفع بما ينصب بما يجر إذا كان اسم لا ينصرف بما يرفع بما ينصب بما يجر إذا كان جمع مؤنث سالم ملحق به بما يرفع بما ينصب بما يجر إذا كان معرفة أي أنواع المعارف هل هو ضمير هل هو علم هل هو اسم إشارة هل هو اسم موصول هل هو محلى بالألف واللام هل هو مضاف إلى معرفة هذا ما يهمنا فإذا فهمنا هذا إن شاء الله في الفصل القادم إن شاء الله سندخل الإعراب من بابه الواسع وإن شاء الله نستفيد إذن الآن نرجع إلى الإخوة في الإنترنت لننظر ماذا ما شاء الله قد أطالوا ونرجو أن يكون أطابوا ابن ما شاء الله الإجابات خرجنا حتى الإجابات في الإنترنت كثرت على هذا البيت بحيث لم أعد أستطيع طيب نأخذ بعض هذه الإجابات. هناك من قال لا، لام مبنية يحمل فعل مضارع مرفوع، يعني الحق ليس معرب معرف معرب مفعول به منصوب من اسم موصول مبني معرف تعلو فعل مضارع ترى بحرف جر. ايش فعل مضارع في حرف جر مبني؟ ايش ضمير متصل معرف، الرتب اسم معرب معرف وحرف جر. والحرف جر ينال فعل مضارع مرفوع، العلا اسم معرف معرب، من اسم موصول مبني، طبع اسم نكرة معرب، لا طبعه طبع مضاف لمعرفة فهو معرفة، الغضب اسم معرفة معرب. نعم سناء الحسين توقف الآن لنترك الشيخ يقرأ الإجابات. اسم معرف اسم معرب معرف، يعني هذا آخر الإجابة أنا ظننته أولا. استغفر الله العظيم. طيب ناخذ إجابات أخرى. يبدو أننا نستطيع الإجابات كلها لكن نقرأ بعضها. قل لا حرف نفي مبني يحمل فعل مضارع معرب، الحق اسم معرف معرب، من حرف مبني، لا من اسم موصول ليس حرفا، تعلو فعل مضارع معرب بحرف جر مبني هو به ضمير متصل معرفة مبني، الرتب اسم معرف معرب. نعم صحيح صحيح باستثناء قوله أن من حرف يحمل فعل مضارع مرفوع يعني معناه معرب، حرف جر مبني حرف جر مبني ايش حرف جر اين حرف جر مبني إذا نكتفي بهذا القدر فقط منك إجابات، يعني إذا أردنا أن نعرف إعرابا صحيحا فنستفيد منه من لم يعرف، نقول لا حرف والحروف كلها مبنية. يا شباب ما لك، لا يا شباب لا بد أن تتأدبوا، لا حرف مبني ولا يوصف الحرف بنكرة ولا معرفة أصلا حتى نصفه بها، يحمل فعل مضارع معرب ولا يوصف الفعل بنكرة ولا معرفة. الحقد اسم معرف بالألف واللام معرب، من اسم موصول مبني والاسم الموصول من المعارف فهو معرفة، تعلو فعل مضارع معرب ولا يوصف الفعل مضارع بنكرة ولا معرفة، لا يوصف الفعل مطلقا بنكرة ولا معرفة، به الباء حرف مبني والهاء ضمير مبني وهو معرفة. لا أنا ما أتكلم عن الإعراب الآن، هل هو مجرور أو مرفوع؟ بحرف جر حرف مبني، ما أقول حرف جر حتى، بحرف مبني حروف كلها مبنية ها ضمير نشيت أنا أقول ضمير متصل ضمير جر متصل مبني والرتب اسم معرف معرفة لأنه معرف إلى ألف واللام محل من ألف واللام ومعرف ولا وحرف مبني لا حرف مبني يحمل ولا ينال ينال فعل مضارع معرب العلا اسم معرف إلى ألف واللام معرب من اسم موصول مبني طبع اسم معرب معرفة لأنه أضيف إلى معرفة هو ضمير مبني هو معرفة أيضا الغضب مع اسم معرف والأداة ومعرف هذا الذي هذه الإجابة الصحيحة على هذا السؤال لأن التطبيق هنا إنما هو على الإعراب والبناء وعلى التعريف والتنكير والإعراب الآن مغضوب عنه الطرف إلى وقت لاحق نكتفي بهذا القدر مسألة منصوبة مسألة منصوبة من فعل منصوب من ماذا نصنع من لا تصل أقول من فعل هو أصلا يا أخي من معنى الذي اسم موصول ليس ناصبة ولا جازمة من الشرطية هي التي تجزم إذا جاء بعدها فعل مضارع أما إذا جاء بعدها فعل ماضي له لمن قام لا لأنه ما طلبت الإعراب لو طلبته هو أعرف لا لا لا نحن الإعراب وقفنا بابه لأن ما درسنا أبواب الإعراب فنحن نريد نطبق على ما درسنا فقط وحتى الامتحان سيكون في هذه الأشياء هل هذا معرب مبني ما إعراب هذه الكلمة هل هو بالألف أو بالياء يعني هكذا لن يكون جملة تعرب يعني لأنكم ما درستم الإعراب بعد يعني أنتم ما زلتم مبتدئ لم تبتدئوا الإعراب المبتدئ في الدرس القادم هو الدرس الأخير فما من يكلفكم بالإعراب يعلمكم بارك الله فيكم ايه خذك في الله ورفع اضغط على هنا تزيين حاسوس لا تزيين حاسوس